لا اللي قبله، الباب اللي قبله. باب آثار الجهالة. حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإن لا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكبر في إناء أحدكم فليلقه وليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا المولى سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ذكرنا في الدرس الفائت ما يتعلق، أو في الدروس الفائتة، ما يتعلق بطهارة ماء البحر وحل ميتته، ثم ذكرنا حل الوضوء بماء زمزم وإزالة الخبث به على الصحيح، وذكرنا طهارة الماء الشريف الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض المؤلف رحمه الله في بعض ما يرد على الماء، ما يرد على الماء مما يغير هذا الماء، هل ينجسه أو لا ينجسه. وذكرنا حديث الأسبوع الماضي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وذكرنا أن هذا الحديث أصل عند القائلين بماذا؟ عند القائلين بنجاسة الماء المستعمل، وكذا هو أصل عند القائلين بتغير الماء المستعمل. فإنه إذا اغتسل المكلف في هذا الماء نهى النبي عن الاغتسال. ما العلة في ذلك؟ التغير أو النجاسة. وقلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه لأجل أي شيء؟ خشية من ماذا؟ استقذاره أو ماذا؟ الوقوع في الوسوسة أو من الوسواس. ثم ذكرنا كذلك في الأحاديث حديث بئر بضاعة الذي أطلنا الكلام فيه، وذكرنا حديث فضل وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل بفضل المرأة، ووضوء المرأة بفضل الرجل. وختمنا بالكلام عن القاعدة التي عليها الحنابلة، أن الماء إذا وردته النجاسة فهو على قسمين: إن كان قليلا ووقعت فيه النجاسة فهو نجس مطلق، وهذا قلنا هو القول الجمهور، وإن كان كثيرا فالعبرة بالتغير. وقلنا الصحيح ما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، أن الماء الذي ترد عليه النجاسة قل أو كثر العبرة فيه بالتغير فقط. ماذا نقول في حديث بئر بضاعة إذا بلغ الماء قلتين؟ حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجس شيء. قلنا إن الماء طهور لا ينجس شيء يحمل على ماذا؟ على إن الماء طهور لا ينجس شيء يحمل على الكثير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على القليل. وقلنا إن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هو دليل على أن الماء القليل يقوى على حمل النجاسة، وهو أنه ضعيف بذاته، وهو أنه ضعيف بذاته. هنا رحمه الله قال: باب آثار البهائم. لما أورد حديث ابن عمر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الأرض الفلات في الصحراء وما ينوبه من السباع والدواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. فكأن المؤلف يريد أن يقول: الماء الذي ورد عليه سؤر البهيمة من السباع ما حكمه؟ يعني لو أن ماء ورد عليه أسد، أو ورد عليه فهد، ما حكم هذا الماء؟ أو ورد عليه طائر نسر أو صقر، ما حكم هذا الماء؟ سيأتي لو ورد عليه الكلب سيأتي في باب مستقل، لكن لو وردت عليه هذه السباع، قال لنا حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها. نجاسة أي شيء؟ يدل على نجاسة آثار البهائم من السباع، من السباع والكلاب، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بأي شيء؟ استدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول السائل؟ يقول: يا رسول الله، أرأيت الماء يكون في الأرض الفلاح؟ ماذا قال؟ وترد عليه السباع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبه من السباع والدواب؟ قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا أن ذكر الوصف في السؤال هل يؤثر في الجواب؟ يعني الراوي لماذا قال وما ينوبه من السباع والدواب ثم قال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس؟ مفهومه أن النبي أقر السائل على فهم. ما هذا الفهم؟ أن آثار البهائم من السباع أنها نجسة، أنها نجسة. وإلا كان قول الراوي وما ينوبه من السباع والدواب ماذا؟ عبث، لا ثمرة له. إذن ذكر الوصف في السؤال هو ماذا؟ مؤثر في الجواب، هذه قاعدة أصولية. قال: وإلا يكن التحديد بالقلتين، لأنه قال إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإلا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى طهارة سؤر الحيوانات كلها، وقال إن السؤر ما هو؟ ما يبقى من فضل ماذا؟ لعاب ماذا؟ الدابة أو البهيمة إذا لامست الماء. الشافعي يقول سؤر الحيوانات كلها طاهر إلا الكلب والخنزير. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول سؤر الطيور مكروه، أما سؤر السباع فهو ماذا؟ نجس. وفرق الإمام أبو حنيفة بأن الطائر أشرب ماذا؟ من منقاره، وهو منفصل عن جسمه. والصحيح والعلم عند الله في هذا أن الأحوط على أقل تقدير أن يقال أن ماذا؟ أنه يكره ماذا؟ الماء الذي ورد عليه ماذا؟ السباع، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم السائل لما قال وما ينوب من السباع والدواب. ثم ذكرنا هنا حديث أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو سبع مرارا. الحديث استدل به المصنف على أي شيء؟ استدل به على نجاسة ريق الكلب، وأن ريق الكلب وسؤره نجس. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل في الحديث وأحكامه مفصلة، وفي أكثر من 12 مسألة سنذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الكلب عن كبشة بن كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت مرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قال كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين ابنة أبي؟ فقلت نعم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليهم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الجرة الإناء حتى أشرب منه ثم يتوضأ من فضلها. رواه الدارقطني. نعم. لما تكلم المؤلف عن آثار السباع ثم أتى بالإشارة إلى سؤر الكلب وسيأتي أكثر تفصيلا، ناسب أن يأتي الكلام على سؤر الهر، والهر هو المعروف ويطلق على الذكر منه والأنثى، ويقال هر للذكر منه وهرة للأنثى، وهذا معلوم في اللغة. لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ عقد المؤلف هذا الباب ليبين طهارة فم الهرة وأن سؤرها وفضلها طاهر، وأن ما وردت عليه من الشراب لو وردت على إناء أو وعاء أنه طاهر، وأن ما فيه من الشراب طاهر. واستدل بحديث أبي قتادة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت زوجة لأبي قتادة بن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب من هذا الماء الوضوء، دليل على أن الماء كان يسيرا، فأصغى، انظر الرأفة بالحيوان، فأصغى لها الإناء حتى شربت. نحن أرفق الناس بخلق الله، أهل الإسلام هم أرفق الناس بالناس، وتعدى رفقهم حتى إلى الحيوانات، بل تعدى إلى الجمادات، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرأف ويرفق بالحيوان، وله صلى الله عليه وسلم في ذلك القصب القدح المعلى صلى الله عليه وسلم في سبقه في الرأفة بالحيوان صلى الله عليه وسلم. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، يعني لما أصغى لها الإناء جعل الهرة تشرب، أصغى يعني خفض لها ومكنها من شربه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أصغى بمعنى أمال، أمال عليها الإناء ليسهل عليها الشرب. قالت، قال الراوي: ليست بنجس، بفتح الجيم، والنجس هو النجاسة، يستوي فيه الذكر والأنثى كما ذكرنا. قال: إنها من الطوافين، الطوافين جمع طائف، وهو طوافين عليكم كما ذكر الله في سورة النور، وهو الخادم الذي يخدم في البيت برفق وعناية. شبه النبي الهر بماذا؟ شبه النبي الهر بالخادم الذي ماذا؟ يطوف في البيت ويتجول فيه. وألحق النبي الهر بأي شيء؟ ألحقها بالعقلاء فجمعها، فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع أنها لا تعقل. إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أنها من جنس الطوافين الذين سقط في حقهم ماذا؟ الحجاب والاستئذان. الحديث حديث أبي قتادة قال: أخرجه الخمسة، وأخرجه عبد الرزاق والدارمي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه جمع من أهل العلم ممن صححه الدارقطني وابن عبد البر والبيهقي والنووي وابن تيمية، وهو حديث صحيح. الحديث الآخر حديث عائشة الذي أن النبي كان يصغي، ليس الفعل من ماذا؟ من فعل من؟ من فعل أبي قتادة، بل رفع الحديث هنا يرفع الفعل إلى من؟ إلى النبي، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضله، رواه الدارقطني ورواه البزار والطحاوي، ولكنه ضعيف الحديث، فيه صالح بن حسان ابن النضر أو النضري، وهو متروك الحديث. الحديث الذي رفع فيه إلى أن النبي ماذا؟ هو الذي أصغى حديث ضعيف، وإنما ذلك من فعل أبي قتادة، لكن أبي قتادة نقل قول النبي: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. في الحديث مسائل: أولها: الحديث دليل على طهارة جميع بدن الهر وأعضائها، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي: إنها ليست بنجس. ما العلة؟ كثرة طوافها، فكثرة طوافها وعموم البلوى بها جعل ما تلامسه طاهرا وإن كان رطبا، والقاعدة العظيمة في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير. والمراد بما تعم به البلوى، هذه مسألة مهمة، يعني غالب البيوت تدخلها ماذا؟ هر، وغالب الحوائط وغالب البساتين يأتي إليها الهر، فسترد على المياه التي يستعملها من؟ المكلفون. فقال النبي: إنها من الطوافين، لأنها ماذا؟ تعم بها البلوى. ما المراد بما تعم به البلوى عند الأصوليين؟ المراد به ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة مع كثرة تكرر وقوعه. أعيد: ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة مع كثرة تكرره ووقوعه. فلأنه تعم به البلوى رخص فيه الشارع الحكيم ويسر في أمره، فقال لنا إنها ليست بنجس. طيب ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما حكم سؤر الهر؟ ذكرنا أن الهر ماذا؟ طاهر. فلو أن الهر لامس ثوبك أو جلس على السجادة التي تصلي عليها أو لامس ما تلبسه فما حكمه؟ طاهر، لأن بدن الهر طاهر وجميع أعضائه طاهر. ما حكم سؤره؟ كما قال النبي إنها ليست بنجس، فسؤره طاهر. وهذا القول قول جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة، وهو قول الصحابة، قول مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية. واستدلوا بالحديث الباء، وهو صريح في أي شيء؟ صريح في أن سؤر الهر طاهر. ولم يذهب إلى نجاستها إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه قال إن سؤر الهر نجس، ولكن الشارع خفف فيه فكره سؤر الهر. والصحيح أن سؤر الهر طاهر. المسألة التي تليها، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين. ماذا نسمي هذا الشيء؟ سميه علة الحكم. الأحكام الشرعية معللة، لها علل. الأحكام الشرعية عللها الشارع. فلماذا كان الهر ليس بنجس؟ قال لأنه من الطوافين عليكم والطوافات. يقول علماء الأصول العلة هي مناط الأحكام، العلل هي مناط الأحكام. طيب، هل نقيس هنا ما هو مثل الهر على الهر؟ فلو جاءت الدجاجة أو الحمامة وولغت في الماء، أو الهدهد أو الببغاء وولغ في ماء عندك، ما حكمه؟ ما العلة في الحديث؟ الطواف أو الطوافة من الطوافين. قال العلماء فيقاس عليه كل ما كان طائفا وما تعم البلوى به. وهنا إجابة على ما ذكرنا من السؤال، أن ما أخذ حكم الحر فهو سؤره طاهر، كالدجاج المنزلي مثلا، أو الطير الذي في البيت، أو ما شابهه من الدواب التي تعيش مع ماذا؟ مع الإنسان، كمثل ماذا؟ كالحمار وكالبعير وكالخيل. يعني لو هناك إناء شرب منه خيل أو شرب منه ماذا؟ حمار، ما حكمه؟ آثار البهائم التي لها علة ماذا؟ الطوافة طاهرة. واضح؟ ولذا العلماء اعتنوا بالبحث في مسالك العلة. مسالك ماذا؟ مسالك العلة. وجعلوا لنا أن نقيس كما قاسوا ماذا؟ قاسوا هذه الحيوانات على أي شيء؟ على سؤر ماذا؟ على سؤر الهر. وتعلمون أن القياس له أربعة أركان، ما هي؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. نريد أن نطبق هذه الأركان الأربعة على مسألة ماذا؟ الدجاج مثلا. ما الأصل؟ الهر. ما الفرع؟ حكم سؤر الدجاج. ما العلة؟ الطوافة، كلها تطوف في البيت. إذن فما الحكم؟ جواز أو طهر سؤر الهر كما ماذا؟ كما هو طاهر في طهارة سؤر الدجاج، كما هو طاهر في أي شيء؟ في سؤر الهر. وللعلة طرائق العلماء ومسالك يهتمون بها، والعلة تثبت بطرق كثيرة، من أشهرها ثبوت العلة بالنص. من أمثلة ثبوت العلة بالنص غير الحديث، الله يقول لنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ما علة القطع؟ السرقة. قال والزانية والزاني فاجلدوا. ما علة الجلد؟ الزنا. وهذا يسميه العلماء ماذا؟ هو تخريج للمناط، لكن يسمونه ماذا؟ إخراج العلة بأي مسلك؟ مسلك النص الصريح، أو يكون النص بالتعليل، مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فجعل العلة هي الإفساد. قد تكون العلة ماذا؟ ليس منصوصا عليها. مثال منصوص هنا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك هناك مثال من المنصوص عليه في الحج، قال النبي في الرجل الذي وقصته الناقة ماذا قال؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفروا في ثوبه ولا تخمروا رأسه. لماذا لا نخمر رأسه؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالعلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قد تكون العلة أحيانا ماذا؟ ليست صريحة، لكن تكون بالتنبيه والإيماء، يستنبطها العالم، يومي إليها الشارع الحكيم. بعضهم قال إن هذه من الإيماء والتنبيه، لكن ابن حاجب قال هذا من الصريح، قال إنها من الطوافين عليكم. من مسالك العلة وطرقها الإجماع، أن يجمع العلماء على علة الحكم كإجماعهم على علة التحريم في الخمر ماذا؟ الإسكار. إذن فنقس عليها، فكل مسكر محرم وإن لم يكن خمرا، وإن لم يكن خمرا. ويقول علماء من العلل المجمع عليها الغضب في القضاء، لا يقضي القاضي وهو غضبان. فما العلة أنه نهي عن القضاء؟ أنه ماذا؟ انشغال القلب. ولذا كل ما يفضي يقاس عليه، كل ما أشغل القاضي عن ماذا؟ أشغل قلبه وفكره عن القضاء فماذا؟ فلا يعتبر بقضائه. وقد حكى العلماء أن هذه من العلل المجمع عليها. قد يكون العلة بطريق يعني باب الفائدة، قد تكون بطريق السبر والتقسيم. ما السبر والتقسيم؟ حصر الأوصاف التي تصلح أن تكون للتعليل ثم اختيار واحد منها. أبسط المثال، الآن الأرز، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير. ماذا قال لنا؟ قال يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. طيب هل الرز يجري فيه الربا أو لا يجري؟ ننظر، ما هي علة البر؟ هل العلة في البر هي كونه مكيل يكال ويوزن، أو كونه طعام يؤكل، أو كونه قوت؟ فننظر، الرز مثلا أو الذرة الآن هي قوت، إذن وجدنا فيها العلة التي في الأصناف، في أحد الأصناف الستة، فنقول إذن الصحيح أن الأرز والذرة يجري فيهما الربا. قياسا على أي شيء؟ قياسا على جريانه في البر. ما العلة؟ كونه قوتا أو كونه مكيلا في مذهب الحنابلة، أو كونه مطعوما في مذهب المالكية مثلا، لكن الأقرب أنه كونه قوتا. طولنا في المسألة هذه الأصول، لكنها مفيدة في تحريك الذهن. من المسائل إباحة اتخاذ الهر، أنه يباح اتخاذ الهر، لكن هل يجوز شراؤه وبيعه؟ اختلف العلماء في المسألة على قولين، استأتي بباب البيع، نسأل الله يمد لنا ولكم في العمر. الجماهير على أن بيعه جائز، وذهب بعض العلماء وهو قول لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وقول بعض التابعين إلى أن ثمن الهر حرام، والقول الثالث القول بالكراهة. واستدل القائلون بالكراهة والتحريم بحديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو الهر. بماذا أجاب القائلون بالجواز؟ أجابوا فقالوا أن النهي نهي الكراهة، وقال بعضهم إنه ماذا؟ في السنور الذي لا ينتفع به، أما الذي ينتفع به فلا بأس. وسبحان الله، هل الفر ينتفع به؟ نعم ينتفع به كثيرا. يذكر في أمريكا في سنة من السنوات أنه كثرت عندهم الهرارة، فكان من القرارات التي اتخذت بقتلها والتخفيف منها، وعمل على ذلك. بعد زمن لاحظوا كثرة ماذا؟ الدواب الصغيرة المؤذية، وانتشرت كثيرا. ما السبب؟ أن الله عز وجل إنما خلق هذه البهائم لتوازن في هذه الأرض، فهذه الهرر تأكل هذه الدواب الصغيرة، لما قضي عليها ضعف هذا التوازن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فليس شيء في هذه الأرض خلقه الله عبثا لحكمة بالغة قد ندركها وقد تقصر عنها ماذا؟ عقولنا. لكن ليس شيئا خلقه الله إلا لحكمة هو سبحانه وتعالى يعلمه جل وعلا. من الحديث سم جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. طيب في الحديث حث على تعلم ربط ماذا؟ الأحكام بعللها، فإن النبي ربط الحكمة بعلة، قال إنها ليست بنجس. لماذا؟ لأنها من الطوافين. وهذا مسلك لطيف في التعليم وحتى في تربية الأبناء، دائما إذا نهيت الإبن عن شيء فبين له الحكمة وبين له العلة على قدر سنه وفهمه. كذلك من فوائد الحديث ما أشرنا إليه أن سؤر الحمار والبغل والدجاج والطير الصغير غير المستوحش، ليس وحشا، أنه طاهر كالهر. الحنابلة علقوها بأي شيء؟ من يذكر؟ علقوها بما دون الخلقة، فقالوا ما دون الهر صغير فحكمه أنه سؤره طاهر. والصحيح أنه لا يعلق الحجم ماذا؟ الحكم بحجمه أو بصغره، بل يعلق بما شابهه في العلة وهي الطوى، وهي الطوى. فهذه جملة المسائل التي في هذا الحديث. نعم نعم. قال رحمه الله: أسباب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوغ. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلم في اناء احدكم فليغسله سبعا. اتفق عليه. ولاحمد ومسلم: طهور اناء احدكم طهور، طهور فتح الطاء، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلم أن يغسله سبع مرات يملأهن بالتراب. وعن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما باله وباء الكلاب؟ ثم رقص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية مسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. أولا فائدة عقد الباب، لماذا عقد المؤلف هذه الأبواب؟ الآن سيعقد لنا المؤلف أبوابا كثيرة. ما عنوان هذه الأبواب؟ أبواب تطهير النجاسات، كيف تطهر هذه النجاسات. فذكر في الباب الأول باب اعتبار العدد في ولوغ الكلب، ثم ذكر باب الحت والقرص في ماذا؟ في دم الحيض، ثم ذكر باب تعين الماء لإزالة النجاسة. ثم ذكر باب تطهير ماذا؟ الأرض النجسة بالمكاثرة. القصد أنه هنا رحمه الله أراد أن يبين وجوب إزالة النجاسة، وبدأ بما ماذا؟ بأشد وأغلظ النجاسات، وهي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. ثم في الأبواب الأخرى بين وجوب غسل هذه النجاسة بالماء دون عدد، لكنه في الكلب ماذا؟ نجاسة مغلظة لزم فيها التطهير بالماء ماذا؟ بعدد معتبر. هذا الحديث حديث أبي هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب، ورواية حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث أصل في باب نجاسة الكلب، أصل في باب نجاسة الكلب. والكلب سبحان الله جاء في الشرع له أحكام خاصة، والكلب معروف جاء في أحكام كثيرة خصها الشارع به دون غيره. أولها أن الكلب لا يجوز امتلاكه إلا أن يكون كلب حرف أو صيد أو ماشي، وسنعرض له. الثاني، شيخ الإسلام قرر أنه يجوز اقتناء الكلب إذا كان مما يحتاج إليه ولا يمكن تملكه إلا بشرائه. يعني لو رجل أراد كلب صيد ولم يجد إلا مبيعا، ما الحكم؟ جاز أن يشتريه. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، بينما كثير من العلم ينهون عن ثمن الكلب لأن النبي نهى عن ثمن الكلب. مما جاء من الأحكام في الشرع في اختصاص الكلب أن الكلب كما ذكرت لا يجوز امتلاكه ولا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه. وكذا أن له صفة في التطهير خاصة، صفة في التطهير خاصة، وكذا أن نجاسته مغلظة، أن نجاسته مغلظة. ما الولوغ إذا ولغ إذا شرب؟ الولوغ هو شرب وزيادة، الولوغ هو شرب وزيادة. فقول النبي إذا شرب وقوله إذا ولغ لا تعارض بينها، لأن الولوغ هو الشرب وزيادة، وهو إدخال الكلب لسانه في الماء، أن يدخل الكلب لسانه في الماء فهو يلغ فيه ويشرب منه. النجاسات التي جاءت في الشرع على ثلاثة أقسام، مهم أن يفهمها الواحد. أولا النجاسة المخففة، وهذه النجاسة المخففة أمر الشارع الحكيم فيها بالنضح والرش، مثل بول الصبي، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإن عموم البلوى بأي شيء يقع بحمله، ثم ماذا؟ قد يتبول على حامل وقد يتناثر هذا البول، فخفف الشارع فيه ماذا؟ فأمر بأي شيء؟ بالرش والنضح. ومن النجاسات التي خفف الشارع الحكم فيها لا سيأتي يسير الدم، ما نعتبره مخفف فيها على قول بعض العلماء كجملة الحكم، لأنه فيه من العلماء لا يرى العفو عن يسير الدم، سيأتي التعرض لها. الثاني بالأمثلة المذي، فإن عليا لما أمر المقداد كما في صحيح البخاري أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمكان ابنته مني فاطمة، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال ماذا؟ ماذا؟ ينضح فرجه، يتوضأ وينضح فرجه، فأمره بالنضح. لماذا؟ لأن هذا المذي قد ماذا؟ تعم به بلوى بعض المكلفين ويشق التحرز منه عند بعضهم، فخفف فيه الشارع. النوع الثاني من النجاسات النجاسة العادية، وهي ما عدا ذلك، وأناط الشارع الحكم فيها بأي شيء؟ بإزالتها، نجاسة البول، نجاسة الغائط، النجاسات المختلفة، نجاسة الدم الكثير، نجاسة دم الحيض، نجاسة المذي إذا وقع، ليس ماذا كنت رجلا مذان، لو وقع على ماذا ثوب ليس على إنسان مثلا. جيد، هذه النجاسات ما حكمها؟ الإزالة، فإذا زالت زال حكمها. النوع الثالث النجاسة ماذا؟ المغلظة، وأشدها نجاسة الكلب، فإن النبي علق طهارته بأي شيء؟ بأن يغسل سبع، إحداها بالتراب. هذه المقدمة أو التقسيم يفيدنا فيما سيأتي من الأبواب. حديث الباب أو أحاديث الباب، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل فيه مسائل كثيرة، والحقيقة هذا الحديث جميل في تطبيقات الأصولية عليه، وجميل في القياس، في تطبيق القياس، وكذلك ربطه بالواقع. ففي عندنا أكثر من 12 مسألة. المسألة الأولى الأمر بالغسل في قوله سمشي. الأمر بالغسل في قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم قال فليغسل. الأمر بالغسل ظاهر في نجاسة الإناء، وأن الإناء يكون نجسا إذا ولغ فيه الكلب، ويدل له قوله ماذا؟ طهور إناء أحدكم. والطهارة لا تكون إلا عن أمرين، إما عن خبث أو حدث، ولا يوجد حدث هنا، إنما هو خبث وهو نجاسة سؤر الكلب، فتعين الخبث. الإمام مالك يقول هنا الأمر للتعبد ليس للنجاسة، لكن لا شك أن قول الجماهير أن علة ماذا الأمر بماذا التطهير سبعا علته نجاسة سؤر الكلب. المسألة الثانية، استدل الشافعي وأحمد رحمه الله في رواية عنه إلى أن الكلب نجس كله، سؤره وشعره وجسده. وجه الدلالة أن لفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على أي شيء؟ على الإناء، فلم يبق إلا النجاسة. قالوا ويدل عليه أن النبي قال فليرقه في بعض الروايات، أمر بماذا؟ بالإراقة. في رواية غير البخاري قال في مسلم فليرقه، يعني أي شيء يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب. هذا حكم لعابه، قالوا فغيره أولى. قالوا لأن العادة جارية أن بول الكلب وعذرته لا يجعل ماذا؟ في الإناء، والشارع شدد في سؤره الذي يبقى في الإناء، فهذا يدل على نجاسة عين الكلب كله. هذا قول من؟ قول أحمد والشافعي. قالوا ولأن النبي قال إذا ولغ، وهذا مفهوم شرط. أحسنت، هذا مفهوم الشرط، ومفهومه أنه نجس، مفهومه أنه نجس. أجاب العلماء بأن قول النبي إذا ولغ خرج مخرج الغالب. القول الثاني ذهب بعض العلماء إلى أن النجس هو فقط سؤر الكلب، أما جسده فطاهر، جسده طاهر وشعره. واستدلوا بحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا، يعني عليها من الماء، تقبل وتدبر، ولو كانت نجسة لماذا لما أذن النبي بدخولها للمسجد ولما أذن ماذا بترك بولها. لكن يجاب عليه بأن البول تطهره الشمس والريح والجفاف. الدليل الذي يلي أن الشارع أذن بكلب الصيد والحرث والماشية، وسيلجأ عن ماذا؟ أن يخالط الإنسان الكلاب. القول الثالث أن الكلب نجس كله إلا شعره، قالوا لأن شعره منفصل عنه. هذه جملة الأقوال في عين الكلب هل هو نجس أم طاهر، ولعل الأقرب إن شاء الله أن سؤره هو الذي نجس، أما عينه وشعره فطاهر. ويدل له حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر، وكذلك أن الشارع أذن في أي شيء، أذن في الانتفاع في الكلب في أربعة أمور جيد: الحراسة والماشية والحرث والصيد. بل قال عز وجل: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فأذن أن ماذا؟ أن يصيد الكلب المعلم. إذا ذكر ماذا؟ إذا سمى عليه صاحبه وأرسله فإنه أذن ماذا؟ في الأكل مما ماذا؟ مما يصيده بعد غسله على الصحيح. نعم. المسألة الثالثة أو الرابعة في الحديث، النبي قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. طيب إذا لم يلغ وإنما جلس على السجادة أو جلس على فرشة البيت أو على ثوبك، فما حكمه؟ إيش رأيكم؟ ما هو نجس؟ ما الدليل؟ أحسنت. نحن ذكرنا في المسألة التي قبل قليل أن الراجح أن الكلب طاهر العين، وإنما النجس هو سؤره. فإذا كان كذلك فالصحيح أنه إذا لامس الكلب بجسده شيئا من ماذا؟ من بقعة المصلي أو ثوبه أنه ماذا؟ لا ينجسه، لأن النبي عبر بالبلوغ، وإذا ولغ مفهوم الصفة معناه أن غير الولوغ، مفهوم المخالفة أن غير الولوغ لا يضر. المسألة اللي تليها الخامسة، قال النبي لنا صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء. الإناء ما هو؟ ما المقصود به؟ الإناء الصغير الذي يحمله المكلف ويمشي به ويقدمه. طيب لو ولغ في ماء كثير، في برميل كبير، كان في برميل ماء وضع يتوضأ من الناس، أو خزان صغير في فيبر غلاس مثل طن أو طنين، جاء الكلب ولغ فيه، ما حكم هذا الماء؟ نقول ما نريقه ونغسله سبعا إحداها بالتراب؟ لا، كلب نجاسة خاصة في أحاديث خاصة، فلا نأتي ببيع البضاعة فيه. إلا لك أن تقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث دون القلتين، برميل في 200 متر، القلتين قلنا ما بين 270 إلى 310، إيش رأيكم؟ يظهر أن قوله نعم لا ينجس. أحسنت، لأن النبي قال الإناء، هذا مفهوم لقب وهو مقصود هنا، واضح؟ ما معناه؟ معناه أنها الأواني التي اعتاد المكلف باستعمالها. فلو ولغ في بئر صغير أو ولغ في حوض صغير أو في خزان صغير أو برميل صغير فإنه الصحيح أنه لا ينجس. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ذهب الجماهير إلى وجوب التسبيع. ما التسبيع؟ سبع مرات. وهذا القول هو قول الجماهير من الشافعية وأصحاب مالك وأحمد والظاهرية وأهل الحديث إلى وجوب التسبيح، يجب أن يغسله سبعا أخذا بظاهر الحديث. الحنفي رحمه الله قالوا لا نفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، فلا يشترط في الكلب سبع بل بما تزول به النجاسة. ولا شك، وحملوا الحديث على أي شيء؟ حملوه على الاستحباب، قالوا الحنفي استحب أن يغسله سبعا، لكن الصحيح هو قول الجماهير أنه يجب أن يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أن يغسل سبع مرات. بل في الحديث الآخر الذي معنا قال وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. ما جواب الحنفية؟ قالوا لو بال الكلب في إناء أو تغوط في إناء، ما الحكم؟ هل يغسل سبع؟ طيب هذا بول وعذرة، فنقول ماذا؟ بول الكلب ليس طاهر، بول الكلب، بول الكلب نجس. قلنا أنه كانت تبول وتقبل في المسجد، لكن كان يطهرها أي شيء؟ الريح والشمس، جيد. لكن قالوا إذا كان قلتم أنتم أن البول والغائط يكتفى فيه بأي شيء؟ بالغسل دون التسبيح، فبوله وغائطه أشد من سؤلي، يقولون هذا. نقول لا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الإعجاز، أثبت الطب الحديث أن في سؤل الكلب جراثيم وميكروبات لا تزول إلا بالغسل الكثير، وقد لا تزول إلا بالتراب أو المنظفات الشديدة، سبحان الله. وهذا من تمام إعجاز الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه مادة لا تزول بالغسلة ولا بالغسلتين. المسألة التي تليها الغسلة بالتراب، هل تكون بوضع التراب يضر التراب، أم يكون التراب مع الماء؟ لأن النبي قال فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، فجعل التراب مع ماذا؟ مع الغسل. ولذا الجمهور على أن التراب يكون غسلا. كيف يكون غسلا؟ يخلط التراب بالماء، ولا يكفي أن يذر ماذا؟ التراب. خلافا لمن؟ خلافا لبعض الشافعية الذين قالوا يكفي أن يذر التراب، ولذا لا بد أن تكون إحدى الغسلات بالتراب. المسألة التي تليها، قال النبي لنا في الحديث فليغسله سبعا، هل حدد؟ سبعا. قال ولأحمد طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، متى تكون؟ قال أولاهن بالتراب، وفي الحديث الآخر أخراهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وكلها صحيحة. نقول يجوز أن تكون كما قال الإمام المرداوي رحمه الله، يجوز أن تكون في إحدى الغسلات، في الأولى أو في السابعة أو في الثامنة، لكن الأفضل الأولى لأنها أكثر ورودا في الحديث، فيضع التراب في الغسلة الأولى ثم يغسل بعده سبعة. جاءت الغسلة الثامنة في حديث عبد الله بن المغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب، وذهب إلى وجوبها بعض التابعين، ورواية عن أحمد ومالك، ورجحها ابن دقيق العيد. أما الجماهير فيقولون سبع، وإنما عبر النبي الثامنة بالتراب قصده ماذا؟ قصده سبع غسلات وإحداها معها تراب، فكأنها صارت ثمان، هذا معنى قوله وعفروه الثامنة ماذا؟ بالتراب، وأولاها الغسلة الأولى، وأولاها الغسلة الأولى. من مسائل الحديث كذلك حكم التتريب، يعني حكم التراب، لو غسل سبع بدون تراب فما الحكم؟ نقول ذهب الجماهير من العلماء من الشافعية والحنابلة وبعض المحدثين إلى وجوب التدريب، وأنه يجب أن يكون في غسل ما ولغ فيه الكلب تراب، خلافا لقول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله إلى عدم التدريب، وأن التدريب ماذا؟ مستحب. المالكية يقولون هذا القول، يقول لأن في رواية مالك لم يرد التراب. مالك روايته إذا شرب الكلب في الإناء فليغسله سبع، لم يروي مالك رواية تراب، ورواية البخاري ماذا فيها؟ النص على التراب. ولذا الصحيح وجوب ماذا؟ وجوب التتريب أي التراب، وجوب غسله بالتراب. وبعضهم يقول إن رواية التتريب مضطربة متنا وسندا، والصحيح أنها صحيحة. ما الدليل على اضطرابها متنا؟ مرة قال أولاهن، مرة قال أخراهن، أو إحداهن، أو عفروه الثامنة بالتراب. نقول لا، بل جاءت كل هذه الروايات فلا اضطراب في ذلك. ما معنى التعفير؟ التعفير مأخوذ من لون من العفر، وهو لون من الأرض، يقال أرض عفراء أي لونها. والمعفر المترب، المعفر المترب. وملك أعفر أي ملك ذو، ملك يسوس بالمكر والدهاء والخبث. إذا قيل ملك في اللغة العربية ملك أعفر. من المسائل، هل تقاس سائر النجاسات على لعاب الكلب؟ فنقول تغسل سائر النجاسات سبعا، كما يقول الحنابلة رحمهم الله تغسل سائر النجاسات ماذا؟ سبعا. في إحدى الروايات عنهم الصحيح أن سائر النجاسات لا تغسل سبعا، وإنما يكاثر بها إلا الكلب. وعند الحنابلة زادوا ماذا؟ والشافعية زادوا الخنزير، فقالوا بل الخنزير أغلظ من الكلب فيغسل سبعا. والصحيح والعلم عند الله أن هذا خاص بالكلب، فلو ولغ خنزير أجلكم الله فماذا؟ فإنه يكاثر حتى تذهب النجاسة، لكن لا يغسل ماذا؟ سبع. ومن قال بالغسل سبع له وجه، له وجه من النظر، فإن الشارع الحكيم غلظ في ماذا؟ في نجاسة الخنزير تغليظا عظيما، لكنه هل عين عددا؟ لم يعين عددا. ما الحكم الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ الماء الذي ولغ فيه الكلب، الآن انتهينا أن الكلب نجس وطهره وسؤره نجس، لكن الماء يعني هل العلة للتعبد أم لأن الماء ينجس؟ الماء ينجس، والدليل قال في الحديث في رواية غير البخاري، رواية البخاري ليس فيها فليرقه، قال فليرقه في رواية مسلم، قال الأمر بالإراقة دليل على النجاسة، دليل على النجاسة. رواية فليرقه مما تفرد بها علي بن مسهر عن الأعمش رحمه الله، وقد ذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلى وجوب الإراقة فورا، فإن يجب على الإنسان إذا ولغ الكلب أن يريق ما فيه فورا. وبعض العلماء يقول إن هذه اللفظة فليرقه غير محفوظة، وممن قاله الإمام النسائي رحمه الله وابن منده والكناني وغيرهم قالوا إنها لفظة غير محفوظة. من المسائل، لا فرق في نجاسة سؤر الكلب بين كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية وكلب الحراسة، لا فرق. كل هذه الكلاب إذا ولغت أو شربت في الإناء يجب أن يغسله سبعا، يجب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب ما الحكم إذا ولغ الكلب في الطعام ليس في الماء، ليس في الشراب والماء؟ حديث لطيف فيه مسائل كثيرة. من باب أولى، أين الأولوية؟ ها؟ فأين الأولوية؟ استقذار. طيب النبي قال إذا شرب، إذا ولغ في الإناء، إذا في الإناء فيقال إذا قلنا أن سؤره نجس فيلزم من ماذا؟ الطعام ينجس، أن الطعام ينجس، لكن إذا كان الطعام صلبا ليس مائعا كيف؟ أحسن، الذي باشره أو قريبا من ما باشره ماذا؟ نجس، لأن هل في الجامد صفة السريان؟ ليس في الجامد صفة السريان، إنما صفة السريان في أي شيء؟ في الموائع، في المائعات. نعم، من المسائل لو الآن فيما جد من الوسائل مطهرات كيميائية وغيرها، هل تغني عن التراب؟ عندك بعض الآن المطهرات قوية جدا، هل تغني؟ يعني هل يقاس على التراب ماذا؟ ما جد من الوسائل؟ قياس، ما الأصل؟ التراب، ما الفرع؟ المطهر، الصابون، ما العلة؟ إزالة النجاسة، ما الحكم؟ هل يقال أنها تطهر؟ ما تطهر؟ نرجع في هذا إلى العلم الحديث، فإذا أثبت لنا العلم أنها تزول عين ماذا؟ السؤر التي جاءت من ماذا؟ من سؤر الكلب، قلنا أن هذه المطهرات ماذا؟ تغني، يحتاج أن يرجع في مثل هذا إلى أهل الخبرة والاختصاص. نعم، هذه جملة المسائل في هذا الحديث. نعم، لاحظ الباقي معنا في حديث، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا قبل النسخ، واضح؟ لأنه نسخ هذا الحكم بأمر بقتل الكلاب، إلا الكلب العقور الأسود الخالص، قيل الأمر بقتله لأنه مؤذي وفاسق. قال ما باله مبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. نعم، باب الحق والبرص والحق على الفريق. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقالت تحكه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل بعموم، وأن طهارة السفرة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدم، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثر، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثر، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي فيهن ثوبا. رواه له. هذا الباب لما ذكر المؤلف النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب، ذكر نجاسة من النجاسات المجمع عليها وهي نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض. ذكر لنا أحكام هذه النجاسة، لو أن دم الحيض أصاب الثوب المرأة كيف يتم تطهيره، فذكر لنا باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر الصحابية الجليلة، ماذا؟ زوجة من؟ ها؟ الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله ابن الزبير فارس الإسلام، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، له قصة عجيبة مع عبد الله مع أمه لما حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة، فيها من البطولة والشجاعة ما لم تسمعه الناس من ابن الزبير. جاء لما ابن الزبير رحمه الله حاصره الحجاج ابن يوسف في مكة، أتى إلى أمه وكان قد لبس مغفرا وحديدا وكان قد حوصر، وكانت أسماء قد بلغت قريبا من المئة، فقالت: ما الذي أرى عليك؟ وهي كأنها ترى أو لا ترى. فقال: أداة الحرب يا أمه. فقالت: إن الشجاع لا يفعل مثل هذا، أتخاف الموت؟ فما كان ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، واقرأوا وأنا كنت أتيت بداية لأقرأ عليكم شيء، فما كان ابن الزبير إلا أن خلع مغفره وما كان عليه من اللباس من الحديد. قيل عنه رحمه الله ورضي عنه عبد الله بن الزبير هو الذي اشتهر بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوما احتجم صلى الله عليه وسلم، وكان حوله ابن الزبير عبد الله، وكان صغيرا وهو أول من ولد من المهاجرين في المدينة، وقد فرح به المسلمون كثيرا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدم وقال: ضعه في مكان لا يراه أحد. فما كان من ابن الزبير إلا أن أخذه ثم التف وراء حائط فشرب، كما في الحاكم في المستدرك بسند صحيح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين وضعته؟ قال: يا رسول الله، وضعته في مكان لا تصير إليه يد أحد. قال: أشربته؟ قال: نعم. قال له مقولة المشهورة صلى الله عليه وسلم: فويل للناس منك، في رواية، وفي رواية: ويل لكذاب منك، في رواية. هذا الصحابي سيرته العطرة رضي الله عنه، شجاعته الباسلة وكرمه العجيب، قصص رائعة. لأجل الوقت أوصيكم بقراءتها في مقتله رضي الله عنه سنة 73، فإن في سيرته من الشجاعة والبسالة والكرم والجود والبذل الشيء العظيم. وقف عليه ابن عبد الله بن، طبعا دخل ابن الزبير واحتمى بالبيت، إلا أن الحجاج أتى بالناس الذين كانوا معه وحاصر البيت، وكان ابن الزبير يخرج لوحده ويذود عن الحرم أمام الجمع الكبير ثم يرجع، ثم أياما وهو يفعل ذلك، قيل في رواية حتى أخرجهم إلى الأبطح من شدة شجاعته رضي الله عنه وأرضاه وقوته وبسالته. فلما تمكن منه الناس وقتله الناس، صلبه الحجاج وعلقه بالأبطح، ومرت عليه أمه أسماء فقالت رضي الله عنها: أما كان لهذا الفارس أن يترجل؟ ثم مر به ابن عبد الله بن عمر وقال: والله لأنت خير الناس. ابن عمر شهادته عظيمة، وقد كنت أحذرك من هذا. ومر عليه جماعة من أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية وبكى وقال: لقد فرح المسلمون بولادته في المدينة. الشاهد منه أن أقول الشجاعة التي ألقيت في قلب هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل، شجاعة لم يزل يتحدث بها المؤرخون من علماء الإسلام. قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة من هي؟ هي أسماء، لكنها استحت أن تسمي نفسها. ما الدليل عليه ما جاء في مسند الشافعي أنها هي أسماء رضي الله عنها؟ وليس في ذلك حرج أن يبهم الراوي نفسه، لأن الراوي ثقة من الصحابة. جاءت امرأة النبي فقالت: إحدانا يصيب الدم ثوبها من دم الحيضة، الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه. عندنا ثلاث معاني لغوية: تحته، الحت بمعنى الحك، أي تحكه وتقشره بطرف حاد أو بعود، والمراد إزالة عين الدم النجاسة ليهون غسلها بالماء. إذن الحت هو ماذا؟ بمعنى الحك. قالت ثم تقرصه. القرص هو الدلك، أي تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل ويخرج منه ما شربه الثوب. النضح هو يأتي بمعنيين، يأتي النضح بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل. هنا الأغلب أنه بالمراد به الغسل، وهذا ما اختاره الخطابي والنووي وأيده ابن حجر. القرطبي في المفهم يقول المراد به هنا ليس الغسل، المراد به ماذا؟ الرش. لكن الصحيح أن المراد به هنا ماذا؟ الغسل. قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه تطهيرا كاملا ثم تصلي فيه، متفق عليه. يشهد لهذا الحديث ما جاء في حديث أمي محسن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بصلع، وفي رواية بضلع. الصلع ما هو؟ قال حكيه بصلع وماذا؟ أغسليه بماء وسدر. الصلع الحجر، وقيل الضلع لو كانت برواية الضلع يعني العود، بمعنى العود. وفي رواية قال اقصعيه. ما القصع؟ معرفة اللغة جميلة، الدلك بالماء، ومنه ماذا؟ تقريص ماذا؟ العجين. دل الحديث على مسائل كثيرة، منها أن أولا نجاسة دم الحيض وهو إجماع، أجمع العلماء على نجاسة دم الحيض، وحكى الإجماع العلماء على نجاسة الدم، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في باب اجتناب النجاسات إن شاء الله. فقالوا إن دم الحيض نجس إجماعا، يجب غسل قليله وكثيره. قال الشافعي في الأم، وممن نقل الإجماع النووي رحمه الله، قال الشافعي في الأم والحديث دليل على أن دم الحيض نجس، قال رحمه الله وكذا كل دم غيره. وبوب عليه البخاري باب غسل الدم. ثانيها من المسائل، الحديث أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، أنه يجب غسل النجاسات من الثياب عند إرادة الصلاة والعبادة. ثالثها كما ذكر ذلك ابن بطال، الحديث استدل به من؟ استنبطوا لنا هذه المسألة. ما استدل من الحديث ذكرنا الحديث استدل به من قال بتعين الماء في إزالة النجاسات، أنه يتعين استخدام الماء في إزالة النجاسات، وهو قول مالك والشافعي في الجديد ومحمد بن الحسن الحنفية، ورواية عن أحمد أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، وأنه يجب إزالة النجاسة بالماء. ما الدليل؟ هذا الحديث ماذا قال لها؟ حتيه ثم قرصيه بالماء، ما قال بشيء آخر. ومن الأدلة أمر النبي في قصة بول الأعرابي ماذا؟ أمر النبي بذنوب بال الأعرابي في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رواية لا تزرموه. ما الزرم؟ قطع البول، لا تزرموه. ثم قال صبوا على بوله ذنوبا مما، وفي رواية هريقوا على بوله ذنوبا، قالوا فأمر النبي بالماء مع أن الشمس كفيلة بإزالته، لكن قال ماذا؟ بالماء. قلنا الحديث دليل على أي شيء؟ على تعين الماء في إزالة النجاسة. وذهب بعض الحنفية رحمهم الله ومالك وأحمد في قول له شهير، وهو قول جماعة من التابعين وهو قول داود الظاهري واختاره شيخ الإسلام بن تيمية واختاره جماعة من العلماء المعاصرين، أنه يجوز إزالة النجاسة والخبث ماذا؟ بأي مطهر. لو طهره بماء الورد ما الحكم؟ لو طهره بالخل، الخل قوي، لو طهر النجاسة ما الحكم؟ هذا القول الثاني. واستدلوا بحديث مر معنا، ما هو؟ كانت الكلاب تبول في المسجد على عهد رسول الله، تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يدل على ماذا؟ بول الكلب نجس، لكنه دليل على أن النجاسة إذا زالت بأي شيء ماذا؟ كفت. فلو زالت بالشمس والريح والجفاف فما الحكم؟ لم يلزم الماء. إذن الصحيح أنه يجوز إزالة النجاسة بأي مزيل تزول به عين النجاسة، ولا يبقى لها أثر إلا أثر ماذا؟ اللو. لو بقي أثر لو قد لا يستطيع المكلف. وعليه مسألة معاصرة، الآن ما جد من المغاسل البخارية التي بالبخار، وما جد من الكيميائيات والمزيلات والمذيبات للنجاسات، ما حكم استخدامها؟ هل يلزم الماء؟ الصحيح أنه لا يلزم الماء، بل لو زالت عين النجاسة بهذه ماذا؟ المزيلات ماذا؟ كفت، لأن النجاسة ماذا؟ المطلوب من المكلف إزالة عينها، إزالة عينها. وهذا هو الصحيح، وذلك يقاس عليه في عصرنا ماذا؟ ما جد من المزيلات المعاصرة بالبخار أو المنظفات أو المطهرات الكيميائية. من المسائل عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة إلا في نجاسة الكلب، فإن النبي نجاسة الحيض قال ماذا؟ تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، جيد؟ تقرصه بالماء ثم تصلي به، فلم يذكر عددا، خلافا لما عند الحنابلة من اشتراط السبع أو اشتراط الثلاث، واضح؟ وإنما الواجب أن يذهب أثر النجاسة. فإن بقي أثر شيء يسير ما الحكم؟ عفي عنه. مثال الاستجمار، قد يستجمر المكلف لا يجد ماء، لكن يجد ورقا أو منادي، فيبقى قد يبقى شيء من الأثر، هل يضره؟ لا يضره. كذلك ماذا في الحديث، حديث من خولة قالت قال النبي يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني لونه. من الفوائد جواز صلاة المرأة في الثوب الذي تحيض فيه إذا طهرت أو إذا لم يصبه ماذا؟ الدم. وكثير من النساء أحيانا قد لا تصلي بالثوب الذي ماذا؟ تحيض فيه. ونقول ما دام أنه غسل ونظف ماذا؟ فلا بأس فيه، نعم، لأنه طاهر. سادسا الحديث دليل عند بعض العلماء على أنه يعفى عن يسير الدم، ولذلك أجاب هنا من على هذا القول وأبدى رأيه من دراية المجد، ماذا قال؟ وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، قال وإن قل لعمومه. هذه مسألة خلافية طويلة، هل يعفى عن يسير دم الحيض؟ الجماهير على من المحققين على أنه يعفى عن يسير دم الحيض، يسير جدا، جيد. وهذا اختيار الموفق ابن قدامة واختيار ابن تيمية والصحابي صاحب الفروع ابن مفلح أنه يعفى عن يسير دم الحيض، ولذلك قالت ولا يضرك أثره. المجد ماذا يرى؟ أنه لا يعفى عن يسيره ما دام دم ماذا؟ حيض، لأنه عنده نجس. سابعا الحديث دليل على وجوب ماذا؟ طهارة الثوب للمصلي، فيجب أن يكون ثوب المصلي طاهرا. من فوائد الحديث أو الأحاديث، ولذلك جعل العلماء من شروط الصلاة ماذا؟ طهارة الثوب المصلى فيه. السؤال أما يشكل من خصوصيات الإنسان، الإنسان قد يكون ماذا؟ يشكل عليه بعض الأمور من خصوصياته، لم يمنع هذه المرأة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض الذي يصيب ثوبها. في الحديث ما كان يعيش فيه السلف الأوائل خاصة من النساء من قلة ذات اليد، ماذا تقول لنا عائشة؟ تقول لا أغسل لي ثوبا، وكانت في رواية تقول ليس لإحدانا إلا ثوب واحد، بل الرواة يقول ليس عندي، الراوي يقول ليس عندي إلا ثوب واحد. وتذكرون قصة عمر الشهيرة بن الخطاب لما زار عتبة بن غزوان وسأل عنه، قالوا إنه يتخلف في يوم لا يخرج للناس، كان واليا على الكوفة ولا يخرج في يوم. وقيل أن القصة كذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فالناس عدوها عيبا ومسبة في سعد وعتبة، فأحضره عمر فسأله لما يعني تعتذر عن الناس في يوم يحتاجونك فيه، ماذا قال؟ قال إنه ليس لي إلا ثوب واحد فأنا أغسله وأتدثر بثوب أهلي. قيل في رواية أن عمر أخذه وقبل رأسه. انظر الزهد، كان الصحابة قادرين أن يملكون هذه الدنيا، لكنهم كانوا على قدر من الزهد والبعد عن هذه الدنيا وعدم الالتفات إليها رضوان الله عليهم. في الحديث حديث أبي هريرة، نأخذ فائدة حديثية ونختم بها. الحديث حديث أبي هريرة طال الخلاف في تصحيحه، حديث خولة رواه أحمد وأبو داود. قيل هذا الحديث طبعا رواه أحمد وأبو داود من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث قد ضعفه كثير من علماء الجرح والتعديل، قالوا وسبب تضعيفه أنه من رواية عبد الله بن لهيعة، واختلف أهل الجرح والتعديل في رواية عبد الله بن لهيعة على ثلاث أقوال. القول الأول أنه ضعيف مطلقا، وضعفه لسبب احتراق كتبه، وأنه كان يحدث من كتبه وكتبه احترقت. القول الثاني أنه مقبول الرواية. القول الثالث أن ما روى عنه ما قبل الاحتراق فهو مقبول، وما روي بعد الاحتراق فهو غير مقبول. ويقول الذهبي من أعدل الأقوال في هذا أن ما رواه العبادلة عن ابن لهيعة أن روايته مقبولة، والعبادلة هم ثلاثة: عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد بن أبي المقرئ. فيقول إن رواية هؤلاء الثلاثة عن عبد الله بن لهيعة صحيحة وما عداها ضعيف، ولعل الأقرب والله أعلم أن رواية عبد الله بن لهيعة في الجملة ضعيفة، في الجملة ضعيفة، لكن إذا عضدها شواهد أخرى تقوى بها تقوى. لكن الأصل أن روايته ضعيفة، قد يقال أن رواية العبادلة عنه أعدل. هذه فائدة لمن له عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مصطلح الحديث. هذه جملة المسائل. الحديث الأخير حديث عائشة فيه فائدة، قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي، لا أغسل لماذا؟ لي ثوبا، لا أغسل لي ثوبا ما كان عليه أمهات المؤمنين من ماذا؟ من الزهد في الدنيا، وهن اللاتي خيرهن الله. ماذا قال الله عنهن؟ إن كن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلة. فماذا اخترنا رضوان الله عليهم؟ اخترنا الدار الآخرة، الله والدار الآخرة. هذه الآية تستوقف المسلم، يعني خيرهم الله عز وجل وخيرهم نبيه صلى الله عليه وسلم، واختاروا ما عند الله واختاروا الدار الآخرة. هذه جملة المسائل في هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتجاوز عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم ورحمة الله إليكم ونزاكم الجزاء. سوف نحرص على عرض أغلب الأسئلة ونتجاوز ما تم الإجابة عليه أثناء الدرس. هذا السائل يقول ما حكم استبدال الدم في بين ما أمن فيه؟ زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلاب وعن استخدامها، إلا في أي شيء؟ إلا في كلب صيد أو ماشية أو حر. وفي رواية أن النبي في حديث أبي هريرة قال من ماذا؟ من اقتلى كلبا ماذا؟ نقص من أجره قيراط، نقص من قيل ما القيراط يا ابن عمر في رواية؟ قال مثل جبل أحد. وفي رواية قيراطات، وهي مراد أنه ينقص أجر المسلم إذا اقتنى الكلب لغير حاجة. وذكرنا الحاجات: كلب الصيد وكلب الحرث والماشي وكلب الحراسة، أما ما عداها فلا يجوز اقتناء الكلب. وما وقع عند بعض المسلمين من العناية بالكلاب والتشبه بالكفار في ذلك، هذا ماذا؟ تشبه مذموم، فإن النبي لم يأذن في ذلك. وفي الحديث الصحيح الصحيح من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي قال لا وأبي هريرة: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. نعم، بعض العلماء يعده من الكبائر. الغزالي عده من الكبائر. الغزالي المتقدم محمد بن محمد بن أحمد الغزالي متوفى 505. سؤال جيد. إذا لامس الكلب، قبل مسألة ذكرنا، إذا لامس الكلب أو لامس المكلف المصلي لمس كلبا بيده أو لمس هرا، طبعا باتفاق أن الهر وهو الراجح من قول جماهير العلماء إلا قول أبي حنيفة أن الهر سؤره وجسمه طاهر، يعني لو جاء الهر وجلس على سجادة الشيخ عبد العزيز وصلى ما هي بس، واضح، لأن عينه طاهر. لكن الكلب ذكرنا الأقوال الثلاثة، منهم من قال نجس كله حتى شعره، ومنهم من قال نجس إلا شعره، ومنهم من قال نجس سؤره فقط، ورجحنا في هذا والعلم عند الله أن النجاسة إنما تكون في سؤره وأنه لا ينجس إن شاء الله، هذا هو الصحيح، لو لامس فلا ينجس. نعم. وقد يستدل بعموم البلوى به، فإن كثير من الناس قد يستخدموا في ماذا؟ في الحراسة، أو الآن رجال الأمن يستعينون به في بعض ماذا؟ مناطق الحدودية أو كذا، فهنشق أن نقول توضأ كلما ماذا؟ لامستم هذا الكلب. نعم. لو وصل سؤر الكلب إلى الثوب نجس، لابد أن يزيل النجاسة ويغسلها سبعا، لا في الإناء الغسل سبعا، أما في الثوب فيزيل عين النجاسة. نعم. وعرقه الأقرب أن عرقه طاهر، الأقرب أن عرقه طاهر. فرق بين الجمادات والمائعات، توقعك تسأل عن هذا، واضح الجواب؟ ففرقوا بين الجماد والمائع. نعم. انتباهك جيد ما شاء الله تبارك. نعم. يقول هل يقال أن الجبل الذي يعيش عند حاويات القمامة طاهر؟ هل يقال أن الهر الذي يعيش عند الحاوية، هل ما في الحاويات نجس أولا أم تعافه النفوس؟ فرق بين ما تعافه النفوس وما تنجس. أكرمكم الله النخامة تعافها النفوس، لكن هل هي نجسة؟ لا. هل كل ما في هذه القمائم والمزابل نجس؟ نحتاج أن نقرر، قد لا يكون نجس، أكثرها بقايا طعام وماذا؟ وبقايا مثلا كراتين أو ما أشبهه. إن تبين أنه لامس نجاسة فإنه يترك حتى تستحيل النجاسة، يعني ماذا؟ تذهب النجاسة. وقال بعضهم إن استحالة تكون في يوم وتكون في ثلاثة، وقاسوا على أي شيء؟ على الجلالة. ما الجلالة؟ التي تأكل النجاسة. لا شك أن الكلاب التي ترد مواطن المزابل جيد أن الأولى التحرز منها إلى حين ماذا؟ أن تطهر. سيرها يطهر كيف؟ بورودها على محل طاهر، فإذا وردت على ماء طاهر طهر كما ذكر بعضهم. قال بعضهم تحبس يوم حتى تطهر. ومثل مسألة الجلالة في الدجاج، لو كان عندك دجاج لكنه يأكل نجاسات، ما حكمه؟ تحبسه في مكان طاهر يوما أو ثلاثا ثم ماذا؟ يجوز أكله. نعم. سيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة في الجلالة. نعم إن شاء الله. هل الجنابة هي نجاسة؟ لا لا، الجنب يقصد؟ لا، الجنابة ليست النجاسة، هي ماذا؟ هي عين خبيثة مستقذرة شرعا وماذا؟ وعرفا. وقيل النجاسة كل عين حرمة تناولها، لا لحرمتها ولا لسميتها، يعني عين حذر الشارع منها وعدها نجسة. ومن أعظم النجاسات نجاسة سؤر الكلب، ونجاسة عذرة الآدمي وبول الآدمي ودم الحيض ومذيه خفف فيه، واضح؟ هذه جملة النجاسات. نعم. يقول بعض النساء إذا حاضت لم تطبخ قد يكون هناك نجاسات أخرى لم نذكرها. نعم. يقول بعض النساء إذا حاضت لم تطبخ لا لا، المرأة إذا حاضت فقد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت إن كانت حاجة أو معتمرة. أما ما عدا ذلك فإنها تخالط الناس وتسبح وتذكر الله وتدعو، وقد يؤذن لها بقراءة القرآن وتحضر مجالس العلم، وقد يؤذن لها على قول بعض العلم بدخول المسجد، يعني إذا كانت تريد مثلا طلب العلم أو غيره، وإلا فهي ماذا؟ لم تنهى إلا عن هذه الأمور الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة وهي حائض، وكان يباشر حائضا عائشة وهي حائض وهي معتزرة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد، انظروا يا إخواني، كان يتعمد التلطف معها في زمن حيضها، وكان يبادلها اللحم في زمن حيضها ويضعه في فمها في رواية، ثم يأخذ منها، وذلك كله في زمن الحيض، ليزيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما قد يطرأ في هاجسها وفي كل امرأة بعدها. جيد، أن المرأة فقط في زمن الحيض إنما تمنع من هذه الأمور التي ذكرناها، وهي ماذا؟ الصلاة والصوم والطواف بالبيت وقراءة القرآن على قول بعض أهل العلم والدخول المسجد، وإلا فغير ذلك لا تنهى. بل يعني يحسن بنا أن نقول كما كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الرجل الزوج يحسن إلى زوجته زمن الحيض حتى لا يقع في نفسها ماذا؟ حتى لا يقع في نفسها شيء من الانكسار وشيء من الشعور ماذا؟ ماذا؟ بالتقصير أو شيء من ذلك. نعم. يقول ما هو الراجح في بيع وشراء الهدي؟ في بيع وشراء الهدي؟ والله أعلم. أن الحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، زجر النبي عن السنو، قال زجر، والزجر هو النهي. وفي رواية قال زجر النبي الواصلة والمستوصلة، وهنا قال لعنة، فيفهم أن المراد بالزجر هو زجر النهي. فلذلك القول، والله أعلم، القول بأن ثمن السنوري حرام وزجر النبي دليل على النهي، أنه قول قوي، أنه قول قوي. نعم. شيخ الإسلام يرى أن ملك الكلب وملك الحر قد لا يكون من باب الاختصاص. جيد، ليس من باب الملك إنما من باب الاختصاص. والفرق بينهما أن الملك مأذون فيه مطلقا لحاجة ولغير حاجة، وأن الاختصاص إنما هو لأجل الحاجة. نعم. ولذلك لو قيل لو احتاج الإنسان إليها ولم يجد غيرها ماذا؟ اشتراها. لكن لو أهديت إلي ممن اشتراها، وهذا يحصل في زمننا كثير، لا بأس به. صحيح أنه لا بأس به، وترون المغالاة العجيبة في أثمان هذه الحيوانات. نعم. هذا هو سؤال المرأة للرجل عن طريق المقابلة أو عبر الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، هل هو ممنوع أم مشروع؟ سؤال الاستفتاء. لا بأس الاستفتاء، يعني أن تستفتي المرأة الرجل العالم عن شيء يشكل عليها في دينها لا بأس. فإن أسماء سألت النبي في خاصة شأنها، سألته في دم الحيض يصيب ثوبها، وكنا النساء يسألن النبي سلم في خصائص، قالت يا رسول الله إني امرأة، في حديث فاطمة بنت أبي سنختم، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ تقول يا رسول الله إنما تج فجا نزيف، يعني كان معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. ما استحت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نقول إذا جاء العالم الثقة المعروف بحسن ديانته وعلمه فلا بأس أن تسأل مرة عن طريق الهاتف أو أن تسأل عن طريق الجوال. لكن أنا أقول يحسن دائما، يحسن للمرأة في مهاتفة غير المحارم، وهذه أخوة أخوات يسمعون، يحسن بالمرأة في مهاتفة غير المحارم أن يكون مهاتفتها دائما بحضور أحد معها، بحضور أحد معها درءا للفتنة، درءا للفتنة، لأن المرأة قد تعشق الصوت أحيانا، والرجل يعشق الصوت، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لا. أسأل الله يجعلنا من الموفقين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما، ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن ذكرهم في الملأ الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. جزاك الله خير، أكرمك الله. تبارك الله. جيتك تسحب الطاولة شوي. جزاك الله خير. أكرمك الله. جزاك الله. أنا طالع فحسبت حديثين شايف وفي كلام قبله، فقلت شكله مخلصوا ما دام من حديث 16 حسبت حديثين عشان كذا كيف قال لي الشيخ يبدأ نقصته بعدين قاعد يضحك.